أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: صوم التطوع. بعد أن فرغنا من الكلام عن الصوم، أحكام الصوم الخاصة بالفريضة صوم رمضان، شرع بعد ذلك في الكلام على تتمة هذا البحث، ألا وهو الكلام على صوم التطوع. فقال: الصيام نوعان، واجب كصيام شهر رمضان. ليه كصيام شهر رمضان؟ وفي صيام واجب تاني؟ صيام القضاء، وعندنا صيام النذر، لو نذر صار صومه واجبا كصيام شهر رمضان، ويدخل ايضا صيام النذر والقضاء في حق من كان عليه قضاء ايام من رمضان. وتطوع، وهو نوعان: تطوع مطلق وتطوع مقيد، وبعضه آكد من بعض. عندنا تطوع مطلق وعندنا تطوع مقيد. حيأتي تفصيل هذه الأنواع تباعا الآن. هيبتدي يتكلم على إيه بقى التطوع اللي هيكون المقيد والتطوع المطلق. التطوع المقيد اللي هو في الأزمان الشريفة الوارد فيها نصوص، زي الستة من شوال، زي العشر ذي الحجة، أكدها طبعا يوم عرفة بالنسبة لغير أهل النسك. هيتكلم على أنه عاشوراء، دي اسمها تطوع مقيد، مقيد بزمن. وتطوع مطلق يدخل فيه بقى صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاث أيام من كل شهر، صيام كما يشاء. يبقى المسألة بالنسبة له مطلق، عايز يصوم هذه الأيام ما عندوش أي حرج في ذلك، ما عندوش إلا الأيام التي ورد فيها النهي، اللي هي أيام العيدين، سواء يوم الأول من عيد الفطر يعني، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق. يقول: بعضه آكد من بعض، وصوم التطوع فيه ثواب عظيم وزيادة في الأجر وجبر لما يحصل في الصيام الواجب من نقص أو خلل. هذا يتكلمون فيه لسيما في صيام الست من شوال، حكاية جبر ما يحصل في الصيام. يقولوا إيه؟ إن صيام شعبان بمثابة الصيام السنة القبلية للصيام، شكرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد رمضان فيكثر من الصيام في شعبان، يأتي صيام الست من شوال بمثابة الإيه؟ السنة البعدية، فهو يبقى فيها جبر لما يحصل. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل صمت رمضان أو قمته، فالصحابي قال فنظرت، يعني بصيت بقى هو قال كده ليه، هل لأنه ما فيش عمل يخلو من نقص فبالتالي هو بيستدرك هذا النقص، ولا علشان الإنسان ما يبقاش يعجب بعمله؟ فعلى المعنى الأول إنه ما فيش عمل ما يخلوش من نقص، فيحتاج إلى جبر ما يحصل في هذا الصيام من نقص أو خلل فيصوم ليستدرك هذا الفائت. فاهمين؟ طيب، أنواع صيام التطوع. أفضل صيام التطوع صيام داود صلى الله عليه وسلم، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كما ورد بذلك النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا: أفضل الصيام صيام داود. إذن لا أفضل من هذا. هي دي بقى اللي هتفتح معنا مشكلة صيام الظهر، وهتفتح معنا مشكلة سرد الصيام. ما مات عمر حتى سرد الصيام، ما ماتت عائشة حتى سردت الصيام. وارد عن كثير من السلف أنهم كانوا يصومون الدهر، والعلماء لما تكلموا في المسألة قالوا بمعنى أنه يصوم السنة كلها، هو ده المحل النهي، يعني أنه يصوم منها عن صوم الدهر. قال: ما صام ولا أفطر، ما صام ولا أفطر، فكأنه أنه ما عملش حاجة، يعني شدد على نفسه من غير محل وإذن من الشرع. طيب إزاي بقى الصحابة دول اللي عملوا الكلام ده، وإزاي السلف عملوا الكلام ده؟ حمل فقهاء المسألة أنه النهي وارد على صيام السنة كلها بما فيها أيام التحريم، يبقى كده خرجنا من صيام الظهر بالمعنى أنه هو يصوم السنة كلها، فيبقى ده مش محل الجلسة. طب وإزاي تعمل مع أفضل صيام صيام داود وهم يخالفوا هذا؟ يعني يبقى يعملوا خلاف الأولى. بعض الناس توقفوا عند ظاهر النص بطبيعة الحال وقالوا هذا أفضل الصيام، وفي حال واحد عايز، واحد شاب فبيصوم بنية مختلفة، هو بيصوم كثير علشان يكبر وخلل الحاصل عنده من بسبب الشهوة، علشان الخطر ده، فهو بيصوم بهذا المعنى. واحد مثلا بيتقرب لربنا سبحانه وتعالى بهذه القربة، ان هو دي افضل الاشياء بالنسبة له، فهو بيتتابع الصيام لمعاني بقى، انه بياخد اي معنى من معاني فضل الصيام، زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصوم فانه لا مثل له، لا مثل له في الاجر، فهو سكته هنا فبيكثر من الصيام على هذا المعنى. إنما الحد الأفضل عند التوازن بين الأعمال. أنا حصوم النوافل وعندي أذكار وعندي ورد قراءة وعندي كذا وعندي كذا، فالصيام بالنسبة لي أفضل حاجة صوم يوم وافطر يوم عشان ما تحصلش خلل في الحاجات التانية. كان سفيان يقول لا أصوم يمنعني القرآن ولا شيء عندي أفضل من القرآن، فهو سكته هنا، فبالتالي بيكثر من هذا. فإحنا الفكرة كلها نحن نعتذر عن فعل هؤلاء، نفهمه بس كيف فهم النص، هي دي قضية فهم السلف. شوفوا بقى تطبيق السلف، تطبيق السلف ده مهم جدا لضبط النصوص، لأن اللي هياخد بالظاهر النص لوحده كده، مدرسة الأخذ بالظاهر وبعد كده يحتك بالحاجات دي، أسهل حاجة في الدنيا هيقول لك أخطأ وخلص. طيب أصل دول إحنا لسه في الزمن الشريف وقرب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم وبزمن الوحي، ودول متربيين ومتأسسين على المعاني دي ومقاصد الشرع، فإذا تطبيقهم ده يحتمل شيء، وبالذات إنه اللي يطبق ناس يعني السيدة عائشة مش عارفة ده، سيدنا عمر ما يبقاش عارف ده، يبقى إذا تطبيقهم ده يخليك أنت تقعد بقى تتوقف. يبقى إذا لم يفهموا هذا كما فهمناه نحن، تعرف لما أنا أبقى قاعد معنى أنت تفهم مني وأنا بتكلم، أقول لك تسألني تقول لي إيه أحسن صيام أعمل إيه، أقول لك صوم يوم وافطر يوم أفضل حاجة بالنسبة لك. هما ما فهمش بقى إن ده بالتعميم، إن ده ما إنه اللي يعمل غير كده يبقى أساء، ما فهمش المعنى، لأنه عنده نصوص تانية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتراقب في كثرة الصيام وفي تطبيق من النبي صلى الله عليه وسلم، هم شايفينه بيصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم، فبالتالي لما بيطبق بيطبق في حدود المعاني دي. جميل. يعني السيدة عائشة اللي هي ما كانتش كانت تؤخر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، يعني أيامها اللي هي أيام القضاء حين يأتيها العذر، عذر الشهر يعني، فتقضي هذه الأيام تقضيها في شعبان بس بتأخر بتاع زي، وبعد كده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تسرد الصيام حتى لا تفطر قليلا جدا، تسرد الصيام سرد الصيام معناه أنها ممكن تقعد تصوم لها قد كده. يبقى إيه ده؟ يبقى فهم حاجة، يبقى فهم النص في ضوء شيء أكيد، فهو ده اللي خلينا نفهم تطبيقاتهم ده مهمة جدا في ضبط فهم النصوص، فهمهم، لأنه فهمهم في معاني كده. يعني هو ساعة ما يجي يبص يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قضية زي الزهد، فالكلام وارد نعم المال الصالح للرجل الصالح، يفهم انه في قضيه هنا اهي، نعم المال الصالح للرجل الصالح، يبقى الواحد يبقى معاه فلوس وينفقها في سبيل الله، ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث القدسي عن ربنا سبحانه وتعالى ان انزلنا المال لاقامه الصلاه واتى الزكاه، ويبصوا يلاقوا احاديث ثانيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيها عن الزهد وحاله صلى الله عليه وسلم في التطبيق، ومنهم تطبيقهم بقى لما توسعت عليهم الامور كيف كان. ازاي يعرف يمسك فلوس واحد زي سيدنا عبد الرحمن، واحد زي سيدنا عثمان، امثله الصحابه الاغنياء، الصحابه كثر ويطبقوا ازاي المعاني دي، لما تشوف تطبيقهم هو ده، هو ده الضابط للمساله. لازم يحصل الكلام ده، ما فيش عندنا دعوه في الاسلام للفقر، انه كل الناس تتخلص من كل المال، ايه يسالكموها فيعطيكم تبخلوا ويخرج اضغانكم، فهمنا المعنى ده عشان بس ما نتوقفش عنده كثيرا. يبقى دائما ابدا اضبط النص، يعني بعد ما انت تجمع النصوص في الباب تبص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ازاي، بعد كده بص بقى كلام الفقهاء فهموا ازاي الكلام ده، علشان يبقى ده ضابط بالنسبه لك في فهم النص. افضل الصيام مطلقا دي معناها ان بالنسبه له لما تيجي تسال ما هو افضل الصيام، اقول لك صيام داوود. تيجي تقول لي طب انا عندي وضعي كذا كذا كذا زي ما قلت لك كده، انا شاب ينفع اصوم اكتر من كده؟ ويبقى فاضل بالنسبه لي؟ ويبقى مفضول العكس؟ المساله اختلفت ما بين الحكم العام وما بين الفتوى، تختلف باختلاف الشخص. افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، كذا ورد ايضا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ودي بيحصل فيها خلل كثير عند الناس انه المحرم ما بياخدش حقه زي باقي الشهور، يعني الست من شوال وصيام شعبان كل لسه الناس في جو رمضان وبتاع، انما المحرم بيجي بعدين خالص فبيحصل خلل. وبعد كمان زمان العشر من ذي الحجه ينبغي ان ينبه الناس لهذا المعنى، يتوقفوا بس عند التاسع والعاشر والحادي عشر من هذا الشهر، لكن ينبغي ان يكثر الصيام في هذا الزمان الشريف، وهو افضل الصيام. آخره العاشر هو عاشوراء، ثم التاسع لورود ايضا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوما قبله او يوما بعده، والنص الوارد في الصحيح لأصومن التاسع والعاشر، لان احيانا له الى قابل يعني السنه القادمه، لأصومن التاسع والعاشر فورد هكذا. عندنا رواية النسائي لا أصومن يوما قبله وبعده، لفظ أو بعده. والفقهاء بعضهم حمل الكلام ده كلام ابن رجب في لطائف المعارف، انه قال انه بالنسبه لصيام عاشوراء الصيام على ثلاث مستويات، فافضله صيام التاسع والعاشر والحادي عشر جمعا بين النصوص. ان عندي روايه او، طب ما او للتخيير، قال لا، ما هي او بتيجي في اللغه بمعنى الجمع ايضا، فحملوا ايه او هنا على معنى الجمع، او تاتي بمعنى و. وعندنا روايه اصلا وهي دي قصه ثانيه، لما بجمع النصوص الاقي ايه روايه عندي بتقول لا اصومن يوما قبله او بعده، وعندي روايه يوما قبله وبعده. هيبتدوا الفقهاء يبتدوا يقولوا طب ما هي او هنا ممكن تحمل بمعنى الواو، يبقى كده جمعنا ما بين الحاجات دي كلها، تجمع الروايات عشان حكايه انه يكون في شيء من التعارض او شيء من التناقض. دي مساله مهمه جدا جدا في الاصول، قضيه حاجه اسمها قانون الترجيح، فليها ضوابط معينة عند الفقهاء منها الأفكار دي. أنا بحاول أبثكوا بعض المعلومات بحيث أن احنا أهم ما في الموضوع أن احنا مش نتلقى الحكم بس، أهم حاجة أن انت تكون الملكة دي. مش مهم تبقى فقيه، مش لازم تبقى كده، مش لازم تبقى فلان يعني، أو تبقى مخلص كذا وكذا، بس دماغك بتفكر فقهيا صح، ده أهم حاجة عندي. تبقى القواعد مظبوطة في دماغك، عارف كذا وكذا وكذا وكذا، فبعد كده لما تحتك بقى بمسائل حياتية مش هتلاقيها في الكتب، تبقى فاهم ازاي بيفكروا، فممكن تفكر فيها، مش هتجتهد، بس بمعنى لما حد يدلب بفتوى معينة بالنسبة لك انت فاهم بيجيب منين ورايح فين، فاهمين؟ أكده العاشر ثم التاسع، وصوم العاشر يكفر ذنوب السنة الماضية، صوم يوم عاشوراء، كما أيضا ورد النص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يصوم التاسع ثم العاشر مخالفة لليهود دائما أبدا. هذه قضية كثيرة جدا، هذا نوع من التعليل في الشرع، مخالفة أصحاب الجحيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مخالفة اليهود، مخالفة المشركين دائما أبدا، لأنها تمت إلى قضية عقضية خطيرة جدا، ألا وهي قضية الولاء والبراء. فدائما كل الحاجات اللي تقرب من ناحيتهم مشاكلتهم في معنى لازم أنت يحصل مخالفة عشان يحدث تمايز بين المسلمين وبين غيرهم. من أنواع الصيام التطوع صيام ستة من شوال، قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر، طبعا معروف التعليل أنه ستة من أيام من شوال بمثابة 60 يوم، الحسنة بعشر أمثالها عند أدنى مضاعفة، يبقى 60 يوم يبقى بشهرين، ورمضان بعشرة أشهر يضرب هكذا، يبقى صام السنة كلها بهذا الحال. الأفضل أن تكون متتابعة بعد العيد ويجوز تفريقها. جد من الأفضلية؟ الأفضل أن تكون متتابعة بعد العيد ويجوز تفريقها. الأفضلية دي جابها على معنى إيه بقى؟ على معنى إبراء الذمة، إنه تعجيل الأمر لا شك أولى. هو رأسه مأمور بأن هو يصوم الست من شوال جبرا للنقصان الذي حدث في صيام رمضان، فلو ابتدى من يوم الثاني مباشرة يبقى بالنسبة له أولى. الأفضل أن تكون متتابعة بعد العيد ويجوز تفريقها، إن شاء بقى خدهم 2 وخميس، خدهم 13 و 14 و 15 و 3 أيام تانيين كما شاء، ما عندهش مشكلة هنا، لكن الأفضلية أنه دائما يعني يبرئ ذمته في العاجل. الأمر الرابع، أنواع الصيام التطوع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي كصيام الدهر، أيضا نفس المعنى، أنه صيام ثلاثة أيام من كل شهر يبقى هيبقى صام الدهر، لأنه الثلاثة أيام بمثابة شهر، لأنه الحسن بعشر أمثالها، يبقى المعنى هكذا، يبقى كصيام الدهر. ويسن أن تكون أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، أو يصوم الاثنين والخميس والاثنين بعده، وإن شاء صام من أول الشهر أو آخره. بكل ذلك ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، صم الشهر وسرره. فكلمة سرر دي يعني معناها أول شهر، يعني كده فيها استحباب لصيام أوائل الشهور، يعني لو صام هذه الأيام يبقى جميل، بس الشهور مطلقة، يعني ما عندناش بقى اللي هي فتحة رجب وفتحة كذا وفتحة كذا، لا لا، لو أراد أن يصوم أول الشهر يصوم ثلاثة أيام كده، ويجمع ما بين الحديث، حديث الجميل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. جميل، لأنه مشاكل النفسية والوساوس والشياطين في الزمن ده، فكأنه بيضيق مجرى الدم على الشيطان بالصيام، فبالتالي يكون ده عون ليه من التخلص من الشبهات والوساوس التي يلقيها الشيطان في الصدر. صوم 3 أيام من كل شهر يذهب نواحر الصدر كما قال صلى الله عليه وسلم. صيام 2 والخميس من كل أسبوع، وفيهما تعرض الأعمال على الله عز وجل، فيستحب صيامهما. والاثنين آكد من الخميس لأنه اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح بذلك أيضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا في العرض عرض الأعمال عندنا عرض يومي، والعرض اليومي ده مقسم أيضا إلى مرحلتين، مرحلة عرض النهار وعرض الليل. فعندنا ترفع الأعمال إلى الله عز وجل بعد الفجر، وترفع الأعمال إلى الله عز وجل بعد العصر. يبقى الليل بيرفع عند صلاة الفجر أعمال الليل، وعمل النهار يرفع بعد العصر. يبقى عندنا كده عرض إيه؟ يومي. وعندنا عرض شهري، عرض أسبوعي. عرض أسبوعي، العرض الأسبوعي في الاثنين والخميس. وعندنا عرض شهري اللي هو شعبان بالنسبة للشهور، ترفع الأعمال إلى الله عز وجل. عشان كده السنة الإيمانية بتبتدي من رمضان. السنة الإيمانية انت كده خلاص، انت في أواخر السنة الإيمانية هتبتدي من رمضان، تبتدي سنة جديدة بالنسبة لك، لأن الأعمال اترفعت بتاعة شعبان، خلاص هتبتدي بقى من أول رمضان، يبقى سنة إيمانية جديدة في حياتك. طيب، من أيضا أنواع صيام التطوع، صيام 9 أيام من أول شهر ذي الحجة، أفضلها 9. لماذا صيام 9 أيام؟ لأنه ورد بذلك أيضا نص عام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن فضل 10 ذي الحجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يعني 10 ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء منهما. يعني إذا هذا الرجل جاهد وكان أيضا صائما واستشهد في سبيل الله، فهذا أعظم الناس منزلة. فما من أعمال العمل الصالح أحب فيها إلى الله؟ العمل الصالح، والصيام من جملة العمل الصالح، بل من أفضل العمل الصالح. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا صام 9 أيام من أول شهر ذي الحجة على هذا المعنى فلا إشكال. عندنا بقى إشكاله إنه في حديث وارد عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العشر. النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العشر قط، ما صام العشر يعني ما صامهمش خالص، ما صامش 10 أيام. وعندنا نص يفيد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في هذا الصيام. فبعض الناس أيضا وقف عند الظهر فقال يبقى ما يصومش 10 ولازم يفطر فيهم يوم، تمسكا بحديث حفصة هذا. لكن ابن رجب أيضا ليه كلام جيد في اللطائف، ارجعوا إليه هتلاقوه في الكلام الخاص بأعمال ذي الحجة، خلص فيه إلى أن المثبت يقدم على النافي. المثبت يقدم على النافي، بمعنى دلوقتي لو حد قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 10، واحد تاني قال ما صام، أنهي يقدم؟ ده نفى الصيام وده كذا. يبقى المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت عنده زيادة علم على ما عند النافي. تمام؟ فبالتالي خرجوا من هذا إنه يجوز صيام 9 أيام من شهر ذي الحجة على هذا الاعتبار. طيب، أفضلها 9 وهو يوم عرفة، وهذا لغير الحاج، فإنه لا يجوز له أن يصوم في النسك، لا يجوز له أن يصوم يوم عرفة، لأنه مشقة شديدة عليه الصيام في هذا الزمن. لكن 9 أيام من أول شهر ذي الحجة يعني لغاية يوم التروية ينفع يبقى صايمهم؟ ينفع يبقى صايمهم، لكن يوم عرفة لا. طيب، وصيامه يكفر السنة الماضية والقادمة. صيام يكفر السنة الماضية والقادمة، يبقى بمثابة تكفير سنتين، أما عاشوراء فتكفير سنة. ابن القيم يعرض لهذه المسألة ويقول بعض الناس أشكل عليهم إيه ده كله، حصوم عاشوراء وحصوم يوم عرفة فخلاص اتكفرت بدل المرة مرتين. قال: هذا يعني من يقول مثل هذا ليس عنده مصحف من علم، اللي هو بيفكر يعني بالطريقة دي أنه كده خلاص يعمل اللي هو عايزه. فما أدراه بالقبول، الذين يأتون ما أتوا قلوبهم وجل. يبقى هو بيعمل العمل وقلبه يرتجف، هل هو يقبل عند الله؟ مش هو خلاص حطها ورتب لها وأنا كده كفرت السنة اللي فاتت والسنة دي وخلاص نعمل اللي احنا عايزينه. طبعا هذا من كثير، هذا نوع من السفه يقع فيه كثير من العوام، بالذات بقى الغسل هي بتبقى يعني ما عندهاش درايه ببعض الامور، فيبتدي بقى يقول لك اروح احج وخلاص، اروح اعمل عمره اتخلص اللي عم اعمل اللي انا عايزه، اعيش حياتي زي ما انا عايز وبعد كده. هذا مغرور، هذا اذا كان يقصدها يعتبر مكر، لانه بيتعامل مع ربنا باسلوب بتختلف بقى باختلاف القلب وبيطلع ايه التوقيت ده، يعني نوع من الحيله، بيتعامل كان ربنا سبحانه وتعالى يخادع، انا هعمل اللي انا عايزه وبعد كده بقى اديك اللي انت عايزه. فهذا اكيد نوع من، هو ابتدى منين؟ غرور، غره حاله فوقع في هذا الشراك. يقول ايضا من انواع الصيام التطوع الصيام في سبيل الله. الصيام في سبيل الله يعني هذا بقى الصيام المطلق، صم كما يريد، عايز النهارده كده اصبحت قلت خلاص اصوم عندي قوه واحتسب فيها هذا الاجر. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني بمثابة 70 سنة، يعني ربنا سبحانه وتعالى لو تقبل منك يوم سيكون في سبيل الله، شوف بقى الأجر قد إيه، تبعد عن النار هذه المسافة الكبيرة. فيكون هذا على معنى ومظنة أن يكون سببا إن شاء الله في عتقه من النار، أن يعتق بسبب صيامه من النار. يستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان من أوله. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه، وفيه وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام، قال وسئل عن صوم يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، وسئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. هذا النص أورده هاهنا يعني عن كل ما سبق عن الكلام على أنواع الصيام التطوع. أما الأمر الخاص بصوم شعبان فالحديث الذي في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية لمسلم قال كان يصوم شعبان إلا قليلا، فقالوا كله هنا بمعنى جله ما صامه، لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان. إذن يبقى صيام شعبان بس يبقى صيام كثير، لأن أدنى القليل النصف، أدنى القليل النصف، لأن الله عز وجل قال في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل كله إلا قليلا، تسني جزء، أول شيء كان إيه؟ نصفه، أو انقص منه قليلا أو زد عليه، فخلى النصف الأول يبقى يقوم نصف الليل أو يزيد عليه يبقى يقوم ثلثي الليل، أو ينقص منه يبقى يقوم ثلث الليل مثلا، يعني على سبيل المثال. المهم لما بدأ من القليل قال نصفه، فلا يسمى عادة ولا لغة أن يسمى النصف قليلا، إنما ما دونه يكون قليلا. إذا لو أنا صمت يبقى عايز أبقى أطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى صوم مثلا 16 يوم ده الأدنى، لو أنا عايز بقى إيه أصوم كثير يبقى أصوم يوم ويوم وكمان أزود يوم كده زيادة 16 يوم مثلا في الشهر، 17 يوم في الشهر، 20 يوم في الشهر، عشان يبقى أتيت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. أردت أن أجمع بين الأمرين وأصوم صيام داود يبقى جميل، صام الاثنين وخميس والثلاث أيام من كل شهر يبقى أصوم حوالي 10 أيام جميل، لكن أفضله لا شك تطبيقه هو صلى الله عليه وسلم. وهم أيضا ابن رجب يقول في ملحة وحكمة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان خاصة قال كلام جميل، يقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، حلو؟ يعني بالمفروض أنه يصوم 6 شهور. طيب هو ما حصلش النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، أنه كان بيصوم يوم ويفطر يوم بالشكل المتوالي ده، إنما كان بيعمل إيه؟ يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم. طب يجمع بين الأمرين إزاي؟ يقولوا فيأتي في زمان شعبان فيستدرك ما فاته طول السنة. المفروض النبي صلى الله عليه وسلم 6 شهور فيما فوق، لأن ما فيش عمل أفضل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش عمل لنبي أفضل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي صيامه المفروض أن يكون كمثل صيام داود أو أعلى منه. فبيجي في شعبان يروح مكملهم، يروح مكمل الأيام دي كلها، كان ناقص كذا أو كذا، المهم في الآخر خالص لو أحصيت عدد أيام صيام النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أقل حاجة 6 شهور. يكره إفراط صيام رجب كله، ويكره إفراط صوم يوم الجمعة لأنه من أعياد المسلمين. يبقى يكره إفراط صيام رجب لأنه ما ورد تخصيص رجب بصيام، إنما الوارد حديث الباهلي، وحديث الباهلي حديث مجيب الباهلي هذا، هو الحديث فيه مقال من حيث إسناده بعض أهل العلم حسنه، فإن الإمام النووي أورده في رياض الصالحين، وقد اشترط على نفسه في هذا الكتاب ألا يدرج فيه إلا حديثا صحيحا أو حسنا، فأورده في الرياض، لكن هو من حيث الإسناد فيه مقال، من حيث الإسناد فيه مقال قد ضعفه بعض أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين، وأشار إلى ذلك الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، أشار إلى تضعيف هذا الحديث. لكن حديث مجيب هذا فيه بعض معاني، اللي هو الراجل اللي هو أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، ثم ذهب إلى أهله، فأتى من العام القابل وقد تغيرت هيئته، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أما تذكرني؟ أنا الرجل الباهلي الذي أتيتك العام الماضي. قال وما الذي غير هيئتك؟ قال منذ تركتك ما أكلت إلا بليل. سواء الحديث محبب إلى قلبي، لأن أنا دائما أقعد أستأنس به قضية بداية الالتزام. راجل ما عملش حاجة أكثر من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، بص على مجتمع الصحابة وروح، دي بس كده خليته ولع، راح صايم سنة بس. أول حاجة، أول دخلة في الإسلام، دايما أنا أخذها في موضوع البدايات المحرقة تؤدي إلى النهايات المشرقة، هي دي البداية المحرقة ضربة. يعني هو ده اللي أنا دايما أقعد أقول عليه، يا جماعة عايزين عمل بانطلاق الصاروخ في الأول، عايزك تاخد 6 خطوات 7 خطوات في الطريق، عشان بعد كده لما يحصل حالة فطور يبقى تنزل في 5 و4 و3، ما توصلش تاني أنت تيجي للصفر وتنزل تحتيه، توصل لمرحلة أنت تقول أنا رجعت تاني لنفس الجاهليات، لنفس الأمور، لنفس المشاكل. لا، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، يعني يبقى في بينك وبينه سد، سد من كثرة الأعمال، الرصيد الإيماني، قضية الرصيد. جميل. المهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أرشده إلى الصيام، فقال له إيه بقى؟ ده صيام السنة. قال لا ما تصومش كده، أخذ معه في الكلام إلى أن قال له صم من الحرم أفطر، وأخذ يقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده ويبسطها، صم من الحرم أفطر، صم من الحرم أفطر، صم من الحرم أفطر. فصيام الحرم على هذا الاعتبار، إن يعني قلنا بصحة هذا الحديث على تحسين وتصحيح بعض أهل العلم، فيبقى صيام الحرم مستحب. عندنا في المحرم وارد، وعندنا في ذي الحجة وارد، وارد حاجات ما بقاش معانا إلا رجب وذو القعدة، هو المشوار النص، ما عندناش غير هذا النص في صيام الأشهر الحرم. لكن عندنا وارد عن ابن عباس أنه كان يفسر معنى الحرم بأنها تحرم فيها، أي تعظم فيها عنده الأعمال، فيزيد في درجة تضاعف الأعمال في زمان الأشهر الحرم، وأيضا تزيد السيئات وتضاعف في هذا الزمان. وأستدله أيضا بقول الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ويكره إفراد صوم يوم الجمعة لأنه من أعياد المسلمين، لكن وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الجمعة، لكن إفراده لا يصح إلا لصائم يوم ويوم، فأكيد ده مش هيعرف يصوم قبل يوم ولا بعد يوم، الحالة دي هو ده اللي يشرع له أن يصومه ويفرده إذا كان في صيام يوم ويوم. في غير ذلك أراد أن يصوم الجمعة فليصم يوما بعده أو يوما قبله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صيام يوم السبت أنه كن لا يصح إفراده، إنما يصوم يوما بعده، ويستحب صيام يوم السبت والأحد على غير ما هو معروف عند الناس، لأنهما عيدان للمشركين، وبصيامهما تحصل المخالفة كما هو الشأن في صيام عاشوراء، ذاك يوم نجى الله فيه موسى فنحن أولى بموسى منهم، وبصيامهما تحصل المخالفة لهم. ويستحب للمسافر صيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة لأنه يفوت وقتهما، للمسافر يستحب له ذلك إن لم يجد مشقة، بالضوابط اللي احنا خدناها في أحكام الصيام، إنه طبعا لو وصل إلى المشقة البالغة يبقى بالنسبة له إما على الكراهة أو الحرمة، إذا شق جدا على نفسه يحرم عليه الصيام. كررنا المعنى ده أكثر من مرة في الدروس علشان ناس مش فاهمة المعنى ده، وفاهم إنه كده بياخد بالعزيمة، لا، في حالة يحرم عليه الصيام، لو حصل لي مضاعفات، حصلت لي مشاكل وقعد برضو يكابد الأمر، لا يصح منه هذا الأمر. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، بذاك أتى النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحرم صوم يوم العيد يوم الفطر ويوم الأضحى وصوم يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا قصد به الاحتياط لرمضان على غير مذهب ابن عمر. فابن عمر كان يصوم يوم الشك بس بشرط إذا كان الحال الجو الغيم، يعني إذا كان هم بيستطلعوا إذا كان بيستطلعوا الهلال فكان حالة غيم فكان يصوم هو هذا اليوم ولا يعتبر هذا يوم الشك. إنما بالنسبة له إذا كان الجو صح ولم يرى الهلال فعلى التأكيد بكرة 30 شعبان، فهدي بقى يجي يقول لك برضو يصوم يعني احتياطا. هنا يأتي ده مذهب ابن عمر، واستدل على كده بإيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا رؤيته وافطروا رؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، أي ضيقوا له على هذا الاعتبار. صوم أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران فقط فيجوز. صوم يوم التشريق، أيام التشريق اللي هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه الأيام يحرم فيها الصيام. إذا عندنا 13 و 15 كل السنة إلا ذي الحجة، هيبقى 13 لا يجوز له أن يصومه إلا لمن كان عليه صيام في الحج. ربنا قال في 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم 3 أيام في الحج، هيصومهم إمتى دول؟ هيصومهم في أيام التشريق. فاللي عليه دم متعة بمعنى أنه هو المفترض أنه هو يكون عليه أنه يذبح، المفترض أنه هو يكون عليه ذبح وما استطاع، يعني ما استطاعش أنه هو يذبح، هو متمتع فمعهوش أنه هو يجيب دلوقتي كبشه أو خروفه يذبحه. ففي الحالة دي يبقى الحالة بالنسبة له إيه؟ صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلاده، فإن لم يستطع في الحج ف10 إذا رجع. طيب إلا عن دم متعة وقران فقط فيجوز، ولا يشرع صوم الدهر ويكره صوم يوم عرفة للحاج. جميل. لا يجوز لامرأة أن تصوم نفلا وزوجها حاضر إلا بإذنه، أما صوم رمضان وقضاء رمضان إذا ضاق وقته فلها أن تصوم ولو بدون إذنه. إذا ضاق وقته يعني جت في آخر 5 6 أيام من شعبان يبقى ما تستأذنوش في الأمر ده، لأن ده كده واجب في حقها، هذا أوجب بطبيعة الحال. من كان عليه قضاء من رمضان فصام 6 من شوال قبل القضاء لم يحصل على ثوابها المذكور، بل عليه أن يكمل صيام رمضان أولا ثم يذبحه ب6 من شوال ليحصل له الأجر. هذا على معنى إبراء الذمة. لكن لو استأنسنا بحديث عائشة، الحديث بيقول إن السيدة عائشة كانت تؤخر هذه الأيام. طب السيدة عائشة يعني كانت ترغب في الفضل، يعني مش متصور انها تبقى في الزمان ده ما تكونش صامت. فيبقى احنا لو قررنا ان نجمع بين الامرين، الافضل طبعا يقضي الايام بعدين يصوم. هي دي القضيه اللي هم فتحوها بعد كده عموما، انا علي قضاء صلوات كويس ودخلت المسجد مثلا وعايز اصلي تحيه مسجد او هصلي مثلا سنه الفجر او عايز صلي. وانا علي مثلا صلاه كذا، ينفع اصلي النفل قبل الفرض؟ الفرض اولى انه يعمله، لكن لو صلى قبل الفرض أو قبل قضاء الفرض النوافل هل تصح منه؟ بعض الفقهاء لم يصحح، لا بعض الفقهاء قال بذلك، لكن استأنسوا لهذا الحديث على هذا الاعتبار أنه يمكن أن يصوم نفلا قبل القضاء للفرائض ممكن، وإن كان إبراء الذمة أو لا. بس احنا نتكلم دلوقتي في الجواز في المشروعية. هو دلوقتي بيقول لم يحصل على ثوابها المذكور، احنا يعني ننازعه في هذا الأمر، ننازع في هذه المسألة أنه قد يحصل على هذا الأمر، وإن كان الأولى له أن يصوم الأيام التي عليه ثم يصوم النفل بعد ذلك. حكم قطع صيام النفل، من صام تطوعا ثم بدأ له أن يفطر فله ذلك، ويجوز صوم التطوع بنية من النهار وله قطعه إن شاء ولا يلزمه قضاء. هذا على غير مذهب الأحناف، فالأحناف عندهم إذا عزم على الأمر ولو كان نفلا فإنه يلزمه بعد كده على قاعدة عندهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي في صحيح مسلم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذن صائم. هذا دليل على أنه يجوز ألا يبيت النية في صيام النفل، إنما في غيره من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يبيت النية في صيام الفرض. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث طعام، فقال أريني فلقد أصبحت صائما، فلما رأه أكل صلى الله عليه وسلم. طبعا كل ده عشان برضو يعلمنا أنه ممكن يقطع الصيام الاعتكاف، وهو آخر الكلام في كتاب الصيام. الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة من رجل أو امرأة. فقوله لزوم مسجد، إذن لا يشرع الاعتكاف في البيوت. لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة من رجل أو امرأة، فهذه الصفة المخصوصة سوف يأتي بيانها حين الحديث عن آداب الاعتكاف. ويصح الاعتكاف من الرجال أو النساء لا شك بالضوابط الشرعية الخاصة بهذا الأمر. الاعتكاف حبس النفس على عبادة الله والأنس به، وقطع العلائق عن الخلائق، وإخلاء القلب من كل ما يشغل عن ذكر الله عز وجل. انظروا في هذه المعاني، لأن التطبيق العملي الحادث في زماننا هذا بعيد كل البعد عن هذه المعاني. الاعتكاف في عرف الإخوة يعني ملتقى الأحبة، فهذا لا يصح بطبيعة الحال. حبس النفس على عبادة الله، هو الآن عكف بقلبه على العبادة والأنس بالله سبحانه وتعالى، خلا به. فينبغي أن يكون على معنى الانشغال به سبحانه وتعالى عما سواه، فلا يشرع في الاعتكاف اللغو، وناهيك عن الاستئناس بالخلق والكلام معهم مما يحدث في اعتكافات الناس في هذا الزمان. يقول حبس النفس على عبادة الله تعالى والأنس به، وقطع العلائق عن الخلائق. دائما أبدا يقولون في الطريق إلى الله عز وجل ينبغي أن تقطع أمرين: الأول العلائق، وتتجاوز العوائق. في حالة اسمها علائق وفي حالة اسمها عوائق. العلائق ما يتعلق به القلب دون الله سبحانه وتعالى، وأفسدها بطبيعة الحال الدنيا. هو متعلق بالدنيا بقى، الدنيا دي تطلع الشغل، تطلع الزوجة، تطلع الأولاد، يطلع الأهل، يطلع الأحباب، يطلع الأصدقاء، يطلع اسمه، مركزه الاجتماعي، الدنيا بكل ما فيها، يطلع فلوس. هذه اسمها علائق، تعلق بها القلب دون الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن يحب شيء إلا فيه سبحانه، ولا يحب أحد سواه إلا فيه، فهو محبته سبحانه وتعالى تقدم على جميع المحاب. فينبغي أن يقطعها. احنا قبل كده قلنا المعنى ده، قلنا أن القلب بيبقى كأنه كده بيطلع منه شوية حبال، هي الحبال دي اللي اسمها العلائق، اسمها العلائق تتعلق بقى، فده متعلق بأي شيء من الحاجات دي من أمور الدنيا، فبتربطه لأسفل. فيجي المفروض أن القلب يتقدم إلى الله، الطريق إلى الله يقطع بالقلوب لا بالأقدام. إذن مفترض أن يتحرك، فإزاي هيتحرك وهو مشدود لأسفل، مشدود بأي حاجة من الحاجات دي؟ فبالتالي ينبغي أن يقطعها، يقطع الحاجات دي من قلبه، يبتدي يتحرك ويسرع إلى الله عز وجل. قطع العلائق عن الخلائق. الحاجة الثانية العوائق. العوائق دي بقى تطلع أول حاجة نفسه، ثاني حاجة الشيطان، هواء الدنيا، حواجز. كل ما يجي يتحرك يصطدم، يلاقي الشيطان وقفله على كل طريق، يبتدي يوسوس له، يبتدي يلبس عليه الأمور، يبتدي يخليه يعمل المفضول للفاضل علشان يوقعه. طول الوقت عوائق. نفسه تهفو إلى فعل المنكر وفعل السيئات، نفسه الأمارة هذه، أو ترك النفس من طبعها تريد الدعاء الراحة، فيحتاج أن هو يتجاوز هذا العائق. ولا يتجاوز عائق النفس إلا بالمخالفة، أنه علشان يقدر ينهى نفسه لابد أن يخالفها، ياخد قرارات في حياته هتيجي كتير معاه يوميا، يبتدي يقول لا مينفعش، ويقدم ربنا لازم أعمل كذا، اسمها العوائق. أما الدنيا فيتخلص منها بالزهد فيها، إن هو يعتبر هذه الدنيا جيفة قذرة حقيرة لا تساوي عند الله شيئا، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فإذا إذا لم يكن لها حيز في قلبه ما تبقاش في دماغه، الفلوس في إيديه مش في قلبه. إذا كانت المسائل هكذا يبقى تجاوز عائق، تجاوز عائق الدنيا كذلك. قطع العلائق عن الخلائق وإخلاء القلب من كل ما يشغل عن ذكر الله عز وجل. ما تحطش في دماغك بقى، يبقى إيه دلوقتي يجي في باله، طيب ما هو كلكم راعي، ما كلكم مسؤول عن رعيته، طب والزوجة والأولاد دول أضيعهم؟ لا، أنت تثق في الله سبحانه وتعالى ابتداء أن الله سبحانه هو الذي يتكفل بهم ابتداء، هو ربهم مش أنت، يعني أنت بس مأمور بأمور بتمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى فيها، لكن بعد كده الأمر إليه سبحانه يدبر الأمر. فما تشغلش مالك هياكلوا منين، هيعملوا ايه، هيسوي ايه، قوم انت بس بواجباتك الأساسية وبعد كده ما تشغلش قلبك. فانت في الاعتكاف وقاعد ومشغول بقى، الناس قاعدين طب وهيعملوا ايه دول في العيد، وهيجيبوا ايه، واحنا ما جبناش واحنا ما عندناش، ودماغه كلها رايحة في السكة دي. يا عم انت مالك بالموضوع ده دلوقتي، دلوقتي انت اعكف بقلبك على ربك، تبقى من جواك كده تمرر الآية دي، فالله خير حافظا، بس هو اللي هيحفظهم مش انت، هو اللي هيتدبر امره. وهكذا بقى في سائر امور الدنيا دي اللي تشغل الواحد عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى، اخلاء القلب من كل ما يشغل عن ذكر الله عز وجل. حكم الاعتكاف، الاعتكاف يجوز كل وقت ويصح بلا صوم، ويجب بالنذر، ويسن في رمضان. شفتوا فيه هذه الأحكام، يعني يجب ويسن ويجوز، يجوز كل وقت، يسن في رمضان، يجب إذا نذر، نذرت اعتكاف هذا اليوم مثلا يبقى واجب عليه أن يقوم بهذا النذر، أفضله وآكده في العشر الأواخر من رمضان، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهو في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أفضل من غيرها لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فمن تيسر له مثل ذلك فلا يفضل عليه شيء، الاعتكاف في المساجد الثلاثة لما فيها من مزية وأفضلية ومضاعفة للأجر، هذا خير المكان وخير الزمان وخير العمل اجتمع لك. تبقى في المسجد الحرام والصلاة تضاعف لك بمئة ألف، بل ابن عباس يقول كل الأعمال تضاعف بمئة ألف، في المسجد الحرام في أفضل بقعة على الأرض، وفي أشرف الزمان في رمضان، وفي أشرف الليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان تتلمس فيها ليلة القدر. وفي نفس الوقت لو أن الله عز وجل امتن عليك وصرت عنده مكتوبا من عباده الصالحين المتقين يتضاعف أجرك كذلك، فإن الأعمال تضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف الشخص. ولو اجتمعت عليك كل ده مفيش حاجة بعد كده بقى. من الله علينا وعليكم بالعمرة في رمضان قبل الاعتكاف في المسجد الحرام، فإن عين الأعلى كالمسجد الحرام لم يجز فيما دونه، وإن عين الأدنى جاز الاعتكاف فيه وفي الأعلى. يعني لو هو قال عينه بمعنى لو مثلا نذر إنه يعتكف في المسجد الحرام ما ينفعش يبقى في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى، إنما لو العكس لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى صح أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أعلى، أعلى في الفضل. يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، شروط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، وهو مع الصوم أفضل، ولا يصح بطبيعة الحال من جنب ولا حائض ولا نفساء، أما المستحاضة فيصح اعتكافها، وهكذا أصحاب الأعذار يا يصح اعتكافهم بطبيعة الحال. أفضل المساجد المسجد الحرام والصلاة فيه بمائة ألف صلاة، ثم المسجد النبوي والصلاة فيه بألف صلاة، ثم المسجد الأقصى والصلاة فيه بمائتين وخمسين صلاة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بتقول 500 صلاة، واخدينها أنه النص النص أو كذا. لا، الصحيح أن الصلاة في المسجد الأقصى بمائتين وخمسين صلاة، هكذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نذر الصلاة أو الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة لزمه كما سبق، ومن نذر الصلاة أو الاعتكاف في غيرها فلا يلزمه إلا لمزية شرعية، فيصلي ويعتكف في أي مسجد شاء. نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الفلاني، أي مسجد غير المساجد الثلاثة، هذا لا يلزمه، ولو يصح أن يكون في أي مسجد آخر طالما ليست هناك مزية لذلك الاعتكاف في هذا المسجد. بداية الاعتكاف ونهايته، من نذر اعتكافا في زمان معين دخل معتكفه قبل ليلته الأولى قبل غروب الشمس، خذوا بالكم بقى، وهيدخل ليلة 21، ليلة 21. بعض الناس بتيجي ليلة 20، لا، هي الليلة الأولى. الاعتكاف هيبتدي من امتى؟ في العشر الأواخر، ليلة 21، هيدخل قبل المغرب، قبل غروب الشمس، يعني اللي هو اليوم 20 من رمضان، يفطر بقى في المسجد في أول، اللي هي تبقى دخول بقى أول ليلة من ليالي العشر، وأول ليلة وترية تبقى ليلة 21، وخرج بعد غروب شمس اليوم الأخير، ويخرج من الاعتكاف امتى؟ بعد مغرب آخر يوم من رمضان. كأن يقول علي أن أعتكف أسبوعا من شهر رمضان مثلا، يبقى الأسبوع يتحسب بطريقة دي، من المغرب للمغرب، من المغرب للمغرب كده يوم، وهكذا سائر الأيام حتى يتم هذا الأسبوع أو هذه العشر. إذا أراد المسلم اعتكاف العشر الأواخر من رمضان دخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21، وخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان ليلة العيد، ما يفعله المعتكف؟ يسن للمعتكف الاشتغال والاجتهاد بأنواع العبادة، كتلاوة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار وصلاة النوافل والتهجد، واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل. ويجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لقضاء حاجة، يجوز لقضاء الحاجة، كما هو الأمر مثلا في المسجد الحرام، يعني ليس في المساجد التي مساجدنا هذه التي يعني يوجد داخلها دورات المياه ونحو هذا. فالأصل أن تكون هذه منفصلة عن بنايات المساجد، لكن لما أرادوا التيسير على أمر الناس صارت تلحق بالمساجد هذه دورات المياه ونحوها حتى يتيسر الأمر بالنسبة للناس. إنما إذا أراد أن يخرج لقضاء الحاجة، أراد أن يخرج للوضوء لصلاة الجمعة، إذا كان معتكفا في مسجد لا تقام فيه الجمعة، يصح أن يعتكف في هذه المساجد، ولكن يخرج لصلاة الجمعة على اعتبار أنه الأصل أن تكون صلاة الجمعة في مسجد جامع يجمع أهل الحي جميعا. وكذلك إذا أراد الأكل أو الشرب، هذه كلها من الضرورات التي يخرج لها من الاعتكاف. وأيضا يجوز للمعتكف أن يخرج لزيارة مريض، إذا علم بمرض أحد الناس فإنه يشرع له ويسن، عدي مرضت فلم تعدني، كيف أعودك أنت رب العالمين، أما إنك لو عدت فلان لوجدتني عنده. إذن زيارة المريض إحدى الأمور التي يشرع فيها الخروج من الاعتكاف. أيضا اتباع جنازة، لسيما لمن له حق عليه كأحد الوالدين أو قريب أو نحوهما، يبقى يصح له أن يخرج باتباع الجنازة. يجوز للمرأة أن تزور زوجها في معتكفه وتتحدث معه ساعة ونحوها، وكذا أهله وأصحابه، يجوز أن تزور المرأة زوجها كما فعل أمهات المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الاعتكاف اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وإن قطعها أو قطع بعضها فلا حرج عليه، إلا أن يكون اعتكافه منذورا، يعني لو اعتكف لثلاث أربعة أيام بعد كده أراد أن يخرج لأي أمر ألم به جاز له ذلك، أما إذا نذر فلا يجوز، ويبقى أمر على الخلاف الفقهي بين العلماء عند الإمام أبي حنيفة، إذا شرع في العبادة وهذه العبادة مؤقتة، يعني قال أنه هيعتكف 10 أيام، إذا شرع فيها لازم يأتيها هكذا، فلو خرج في اليوم التاسع يجيبها من تاني، عندهم على هذا المعنى. ولكن البقية اعتبروا أن هذه الأيام، أنا نظرت أن أعتكف 10 أيام، اعتكفت 4، لسه 6 أيام ممكن أجيبهم في وقت آخر. يسن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان للرجل والمرأة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. يصح اعتكاف المرأة في المسجد إذا أذن لها وليها، يبقى لا تعتكف إلا بإذن الولي، سواء كان هذا الولي والدها أو أخيها إذا كانت ليست متزوجة. أما إذا كانت متزوجة فلا تعتكف بطبيعة الحال إلا بإذن زوجها. وهكذا إن لم تكن، إن كانت فاقدة للأب والأخ والزوج، يبقى ابنها، يبقى بعد كده عمها، القائم على أمرها. الأمر الثاني من الشروط الخاصة باعتكاف المرأة بعد إذن الولي، أمن الفتنة. وإذا أمنت الفتنة، إنه ممكن إذا اعتكفت مثلا في المسجد الحرام وتعتكف في بعض الأماكن ممكن لا تأمن الفتنة، يعني ما تبقاش في أماكن ما فيش أخبية في المسجد الحرام، ما فيش خباء تقعد فيه، هتبقى نايمة بقى كده في الأرض وممكن تنكشف عورتها ويبقى فيها مشاكل بالنسبة لها. فمثل هذه الأمور ينبغي أن تتحرز النساء فيها، العملية مش يعني أنا عايزة حاجة ونفسي أخذ الفضل، تأخذ الفضل بنياتها إذا لم يتوافر لها هذه الأمور. إذا لم تتوافر هذه الشروط يبقى تأخذها بالنية، تيجي تعتكف تلاقي المكان مزدحم جدا والرجال مختلطين على النساء والأمور صعبة، فيبقى مثل هذا لا يصح. هتعتكف فين؟ ما ينفعش تعتكف. فلا بد أن تأمن الفتنة وكانت طاهرة من الحيض أو النفاس، ويجب أن تعتزل الرجال فتكون في خباء خاص بالنساء. مفهوم المعنى؟ يبقى لازم يحصل الكلام ده، تضرب لهم أخبية في المساجد. فبطبيعة الحال هي دي المشكلة، بس انها تحصل في المسجد الحرام، انما في المسجد النبوي ما فيش مشكلة، لان في المسجد النبوي هم مفصولين ابتداء النساء عن الرجال، فكده المسألة ما فيهاش مشكلة. انما في المسجد النبوي، في المسجد الحرام، هي دي المحل الإشكال. وان كان في بعض الأماكن يتوافر، يعني هم في بعض الأماكن في الدور تاني مثلا في المسجد الحرام بيبقى فيه بعض الأماكن مخصصة للنساء، فممكن تعتكف فيها وتأمن فيها، بيبقى محددينها فتاخد نفس حكم الخباء. إنما ما ينفعش بقى تبقى كده في صحن المسجد وتقول أنا هعتكف يعني، وتنام بقى كده في الأرض في أي حتة، لا يصح بطبيعة الحال. يجب أن تعتزل الرجال فتكون في خباء خاص بالنساء. ويبطل اعتكاف بالخروج لغير حاجة، خرج بلا حاجة، خرج كده، ايه السبب؟ قالك يعني حبيت افك عن نفسي شويه، يبقى فك خالص، يبقى الاعتكاف اتفك، كل سنه وهو طيب. يبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجه وبوطئ امراته، ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. يبقى بوطئ المراه وردته، واذا ارتد والعياذ بالله بطل عمله بطبيعه الحال، لان اشركت لا يحبطن عملك. وسكره يبطل اعتكافه، والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. يجوز نوم الرجال أو النساء في المسجد في زمن الاعتكاف وغيره، طبيعة الحال، لأن بعض العلماء تكلموا في مسألة النوم في المساجد، فقالوا إن أهل الصفة كانوا يبيتون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على سيدنا علي ووجده نائما، فقال يا نومان استيقظ، قم أبا تراب، قم أبا تراب، أنه كان نائم على التراب، فكان فدل على أن الصحابة كانوا ربما يقيلون في المسجد. قال ولكن لا يجعله مبيتا، المسجد مش فندق، ما ينفعش يتخذه بعض الناس سكنا إلا لضرورة الفقر زي أهل الصف، إنما ما عندوش هو يعني إيه، ما عندوش مشكلة، فهو واخد المسجد مكان كده يبقى ينايم فيه، فده لا يصح بطبيعة الحال. فاهمين؟ يجوز نوم الرجال أو النساء في المسجد في زمن الاعتكاف وغيره. ترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وآكدها ليالي الوتر، وأرجاها ليلة 27، ويسن أن يعتكف العشر الأواخر تحريا لليلة القدر. يبقى ليلة القدر ترجى ابتداء في العشر الأواخر وتتلمس في ليالي الوتر وآكدها في ليلة 27، أو آخر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في السبع الأواخر. دي آخر يعني شيء تخفيف من النبي صلى الله عليه وسلم لنعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات مرة ليخبر الناس بليلة القدر فوجد اثنان يتلاحيان، اثنان قاعدين بيتخانقوا فرفعت، وهذه بلية الشحناء، إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. فساد ذات البين والشحناء بين المسلمين تحلق دينه. فلا ينبغي أن يمرر الإنسان على قلبه هذه المعاني أبدا، يبقى مضغاز وشايل من فلان ومغلول ومش قادر، لا لا لا، طهر قلبك بمثل ذلك. إن ظلمت فلك رب عدل سوف يقتص لك، ولك ذنوب تحتاج أن تغفر، فلو فهمتها هكذا وهو فلان ده ظلمني وأخذ مني، فلك رب يقتص لك ابتداء في الدنيا قبل الآخرة ويقتص لك يوم القيامة إن كنت لا تستطيع أن ترد مظلمتك هذه. طب تشيش من حد، يسن أن يعتكف العشر الأواخر تحريا لليلة القدر. مدة الاعتكاف يجوز الاعتكاف في أي زمن وفي أي مدة، ليلا أو نهارا أو أياما. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو في نذرك، فاعتكف ليلة. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تتمة لهذا المبحث نشرع في الأحكام الخاصة بالاعتكاف من أقوال جمهور أهل العلم. جمهور العلماء على أن الصيام شرط لصحة الاعتكاف، هذا قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة ابن الزبير والزهري ومالك والثوري، وهو قول الأئمة الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. وقد حكى هذا القول عن جمهور العلماء القاضي عياض، وذهب الشافعي والحسن البصري وأبو ثور وداود وابن المنذر والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه إلى أن الصيام مستحب لكنه ليس شرطا لصحة الاعتكاف. قال ابن المنذر وهو مروي عن علي ابن أبي طالب وابن مسعود. إذن هذه المسألة نحن اخترنا فيها القول الثاني وهو الأصح، سواء كان في مذهب الحنابلة أو من حيث الرواية، أن الصيام ليس شرطا لصحة الاعتكاف وإن كان هو الأفضل. الصيام أفضل للمعتكف، إنما هل هو شرط لصحة الاعتكاف؟ بعضهم ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما، فاعتبر هذا شرطا مقيدا، لكن ليس عندنا من النصوص ما يشفع لذلك. إن كان قد ورد عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف هنا سائغ لأنه قد اختلف في هذا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيدنا علي بن مسعود يرى أنه ليس شرطا، أما ابن عمر وابن عباس وعائشة يرون ذلك شرطا لصحة الاعتكاف. أكثر الفقهاء على أنه لا حد معين في زمن الاعتكاف، هذا قول أبي حنيفة الشافعي، لكن اختلف عن الإمام مالك في حده فقال أقله 10 أيام، وروي عنه أن أقله يوم وليلة، وقيل غير ذلك، لكن المسألة على قول الجمهور أنه لا حد لزمان الاعتكاف. من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؟ جماعة العلماء وفقهاء والأمصار يرغبون لمن اعتكف العشر الأواخر في رمضان ألا يخرج من معتكفه إلا بعد الفجر عند توجهه لصلاة العيد رأسا، وليس هذا على الوجوب عند جمهورهم. يقول لك الأحسن أنه يخرج بعد الفجر، لو مش عايز يخرج يعني لو كان عنده ساعة يبقى يخرج بعد الفجر، يعني يقضي ليلة العيد في معتكفه أيضا. قال القرطبي: استحب مالك لمن يعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو إلى المصلى. وبه قال الإمام أحمد، وقال الشافعي والأوزاعي: يخرج إذا غابت الشمس. جمهور الفقهاء على أن من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة 21، ويخرج منه بعد غروب الشمس من ليلة الأول من شوال. هذا مذهب الشافعي وجماعة الفقهاء، وهو قول الإمام أحمد وقول الإمام مالك وأبي حنيفة. إذن هو القول عن الأئمة الأربعة. لكن ثمة رواية عن الإمام أحمد أنه يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر من يوم 21. رواية ثانية أنه يدخل قبل الفجر، يعني في أي وقت من ليلة 21 من رمضان. أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن المعتكف اعتكاف نذر لا يجوز له الخروج من معتكفه لعيادة مريض أو اتباع جنازة، فلو فعل شيئا من ذلك بطل اعتكافه. إذن المعتكف نذرا الذي يجب عليه الاعتكاف أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز له الخروج من هذا المعتكف لعيادة المريض واتباع الجنازة، خلافا لإذا اعتكف ندبا كما هو في شأن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه يجوز للمعتكف اعتكاف نذر أن يخرج من معتكفه لصلاة الجمعة. جماهير الفقهاء على أن المعتكف اعتكاف نذر لو جامع عاملا ذاكرا عالما بالتحريم فإنه لا تلزمه الكفارة، بهذا مع اتفاق العلماء كافة وإجماعهم على فساد اعتكافه. هو دلوقتي أفسد اعتكافه يبقى عليه كفارة؟ لا، ليست عليه كفارة. لكن بعض سلفنا الصالح قال عليه كفارة الواطئ في صوم رمضان، وليس على مثل هذا دليل. أكثر العلماء على أنه يجوز للمعتكف أن يلبس ويأكل ويتطيب بما شاء مما يجوز لغير المعتكف، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وقال الإمام أحمد: يستحب ألا يلبس رفيع الثياب ولا يتطيب، يعني استحب له التبذل، لأنه يتماشى مع معنى عقوف القلب على الخدمة، عقوف القلب على الله سبحانه وتعالى. رأى مش مهتم هو دلوقتي هو لابس ايه ولا عامل ايه ولا الكلام ده، يعني وان كان بعض السلف كانوا يتزينون ويتطيبون تحريا لليالي القدر، فكانوا يستحبون الاغتسال في الليالي الوترية من العشر الاواخر من رمضان على معنى ان هو يدخلها وهو في كامل زينته. خذوا زينتكم عند كل مسجد. يستحب ألا يلبس، هكذا قال الإمام أحمد، ألا يلبس رفيع الثياب ولا يتطيب. قال الماوردي: وحكي عن طاووس وعطاء أنه ممنوع من الطيب كالحج، قلنا أيضا ليس في هذا دليل. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من مدارسة كتاب الصيام. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم وأن يفقهنا في ديننا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.